بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. معكم اليوم في المجلس الثاني من دروس الأربعين النووية للإمام الحافظ الفقيه الحجة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي أو النواوي الشافعي رحمه الله تعالى. إخواني الأعزاء، المحدثون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى تفننوا ونوعوا في تدوين وتصنيف الحديث النبوي الشريف، فجمعوا الصحاح والمسانيد والمصنفات والجوامع والأجزاء والأربعينات. إذن الأربعينات مثل هذه الأربعين نوع من أنواع تصنيف الحديث عند المحدثين جزاهم الله تعالى عن الأمة خيرا. طبعا الأربعينات إخواني كثيرة، تختلف مقاصدها وتفنن مصنفوها بالمواضيع والعناوين التي جمعوا من خلالها الأربعينات. واعتمد بعض العلماء على حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره، بروايات كثيرة ومتنوعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في مقدمة الأربعين. إذن يعني اعتمد البعض على حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وهو حديث شديد الضعف لا يحتج به، حديث شديد الضعف منكر لا يحتج به، وسنتكلم على هذا في مقدمة النووي عند ذكره لهذا الحديث. إذن إخواني العلماء جمعوا الأربعينات واختلفت مقاصدهم بها. وأما هذه الأربعين وأهميتها واعتناء العلماء بها، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الأربعين، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن شروحها، يقول: اشتهرت هذه الأربعون وكثر حفاظها، ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. ويقول الحافظ ابن الملقن أيضا له شرح عليها سنتكلم عليه فيما بعد، يقول: أجل الأربعينات وأرفعها وأكثرها فائدة وأعظمها، إذ كل حديث منها وصف بأن مدار الإسلام عليه أو ثلثه. ويقول ابن حجر الهيتمي في حاشيته في شرحه على الأربعين، يقول: فإن الأربعين التي خرجها الشيخ الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي لما كانت أحاديثها من جوامع الكلم، كانت حقيقة بأن يعتنى بها حفظا وتعليما وتفهما وتفهيما. وقال جامعها يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أربعينه، ذكرها في شرحه على المهذب في المجموع، ذكرها في مقدمة المجموع، وقال عنها: لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة في الغالب، كما سأذكر هذا أيضا في مقدمة الرسالة. جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق، هذا وصف جامعها. وشيخنا نحوي العصر العلامة الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله تعالى، ابن العلامة والداعية الكبير الشيخ علي الدقر، يقول الشيخ علي عبد الغني الدقر رحمه الله له كتاب طبع في دار القلم أفرد فيه ترجمة الإمام النووي، يعني وهو كتاب مهم جدا، هذه سلسلة أعلام المسلمين، الشيخ عبد الغني كتب ترجمة للإمام النووي، يقول عن الأربعين: انتفع الناس كثيرا بهذا الكتاب وما يزالون، وما برح العلماء ينصحون لطلبتهم بحفظه وفهمه، وهو أول الخطوات للاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. ويهمني هنا وهو أول الخطوات للاطلاع على حديث رسول الله. الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله تعالى يشير إخواني هنا إلى منهج من مناهج التعليم الذي يعاني منه شبابنا في هذه الأيام. إخواني، في هذا الزمن شبابنا وجيلنا وأبناء عصرنا لا يعانون من قلة ثقافة أبدا، بل إنني قلت سابقا الثقافة بشكل عام، الثقافة الإسلامية، الثقافة العالمية بشكل عام، الثقافة للاطلاع على الأمور، قد لا يعني ما يطلع عليه شبابنا وثقافتهم هذه الأيام قد لا توجد عند إمام من الأئمة الأربعة المجتهدين أو أئمة السلف السالفين. أجل لا توجد عندهم. وأما لو سألنا عن العلم، عن الفقه، عن التخصص في علوم السنة، في علوم المصطلح، في علوم النحو، فنعيش في مأساة عجيبة، ونعيش في فساد لحياتنا العلمية الأدبية. نعم إخواني، الثقافة واسعة، ومن أسباب وسعها مواقع التواصل والعالم الافتراضي الذي دخل إلى كل مكان، إلى كل بيت، إلى كل غرفة، إلى كل كبير وصغير. مواقع التواصل الإلكترونية والشبكات العنكبوتية، هذه إن لم نجعلها سببا لنشر الإسلام والعلم وسببا لنشر دعوتنا وأخلاقنا الإسلامية، فأخشى أن تكون وبالا علينا يوم القيامة. إذن إخواني، هذه المواقع وهذه الشبكات أدت إلى انتشار الثقافة الإسلامية، ولكن لا تصدقوا أنها أدت إلى التخصص في العلم وإلى تخرج العلماء والدعاة العاملين المخلصين، لا، فبينهما يعني بون كبير. إذن يقول الشيخ عبد الغني وهو أول، يعني هذا الكتاب وهو أول الأربعين، وهو أول الخطوات للاطلاع حديث رسول الله، يتكلم هنا عن المنهج الذي نريده لشبابنا، والذي أردت من خلال هذه الأربعين أن أدخل هذا إلى عقول الشباب. إخواني، العلماء كان عندهم مناهج في التعليم، فطالب العلم عندما ينشأ ويريد أن يتخصص في العلوم الشرعية، هل يقرأ علوم الخلاف وأدلة الأحكام؟ أتحداكم أن تثبتوا هذا من ترجمة عالم واحد من أئمة السلف أو من كبار علماء المسلمين، أتحداكم أن تجدوا هذا. بعض إخواننا يريد أن يصل في حياته العلمية في بدايتها إلى نهج الإمام ابن تيمية رحمه الله واستنباطه، ويعني كلامه يريد أن يصل إلى منهج ابن تيمية وإلى طريقة استنباطه وطريقة عرضه لمسائل الخلاف، سواء كانت العقدية أو الاجتهادية الفقهية. طب أنا أريد أن أسألك، كيف نشأ ابن تيمية رحمه الله؟ هل يتدرج طالب العلم الآن كما تدرج الحافظ ابن حجر، وكما تدرج الإمام النووي، وكما تدرج ابن تيمية؟ أم أنهم يريدون أن يصلوا بداية إلى ما انتهوا إليه؟ وهنا يكمن الخطأ. هل تصدقون إخواني أن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث بدأ بحفظ الأربعين، وسأذكر هذا فيما بعد؟ الأئمة الكبار، الحافظ العراقي، العيني، القسطلاء، الكبار بدأوا بحفظ هذه المتون الحديثية الفقهية، ثم صاروا إلى ما صار إليه. حدثوني بربكم لو أن طالبا في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية قال أنا أريد أن أقرأ كتب الجامعة لأنها أهم، ولأنها تحوي على علوم جمة، ولأن ارتباطها بالعلوم المعاصرة وحاجيات العصر أوثق وأشد، ماذا تقولون عنه؟ ألا تقولون عنه إنه يعني خرف وأن عقله به مس؟ وكذلك في العلوم الشرعية، بل إن العلوم الشرعية بدايتها من النهاية كارثة جمة. أخشى أن توصل طالب العلم إلى فكر أهل البدع والخوارج وهو لا يشعر. نعم إخواني، بل هذا واقع مجرب، وما تمر به أرض بلادنا وأرض بلاد الشام من هذه المأساة يعني الفكرية والتخبط في العلوم التخبط في العلوم الشرعية إلا من هذا المنهج. فنسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا، أن نبدأ وأن نتربى وأن نتعلم وأن نتأدب كما نشأ علماء سلفنا وعلماء أمتنا حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. وأما إذا أردنا أن نبدأ بما انتهوا إليه فأخشى أننا يعني لا نحصل لا البداية ولا نصل إلى النهاية. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. واعذرونا، خرجنا عن موضوع الأربعين ويعني طالت بنا السبل اليوم، والحمد لله.